تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تهمل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، أخرجاه في الصحيحين. لا شك أيها الإخوة أن الصدقة أمرها عظيم، والحث عليها في القرآن: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. حق معلوم الآية الأخرى خاصة بالزكاة، أما الحق المطلق حق للسائل والمحروم، وكأن كل ماله حق للسائل والمحروم. والصدقة يكفي في فضلها أيضا بعد الأحاديث التي ذكرناها والآيات حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان، والصدقة برهان دليل، دليل قضية الفرض. الزكاة هذا فرض قد يخرجه الإنسان محبا أو مكرها، لكن يخرجه. أما الصدقة فلا تخرج إلا من، وخصوصا حين تكون الصدقة من طيب ماله ومن أكثر ماله، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتؤثر الغنى. خايف أن الخمسة جنيه أو الجنيه أو العشرة تأثر في ميزانية البيت. هي عشرة جنيه دي بقى اللي بتصدق بها في الوقت ده أحسن حاجة. ولذلك جاء في الحديث أنه سبق درهم ألف درهم، أن رجلا لم يكن يملك إلا درهمين فتصدق منهما بدرهم، ورجل غني عنده من المال الكثير فقام إلى عرض ماله فأخذ منه ألف درهم. يعني لما تصدق بألف وعنده ملايين، الألف ما تأثرش فيه ولا تخطر على باله، لكن اللي تصدق بدرهم من درهمين ده أسم كل ما يملك بالنص لربنا سبحانه وتعالى. فالصدقة برهان، ولا تجد إنسانا حقيقة كريما إلا وتجد فيه من الصفات الطيبة والعلاقة مع الله أمثال ذلك كثير. ولا تجد إنسانا بخيلا إلا ويجمع من الصفات المذمومة الشيء الكثير. قال الشيخ رحمه الله: رابعا كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به. يقول الشيخ عليه رحمة الله: اعلم أن في الصوم خصيصة ليست في غيره، وهي إضافته إلى الله عز وجل، حيث يقول سبحانه: الصوم لي وأنا أجزي به، وكفى بهذه الإضافة شرفا، كما شرف البيت بإضافته إليه في قوله: وطهر بيتي. وإنما فضل الصوم لمعنيين. يقول الشيخ إن الصيام في خصوصية مش موجودة في أي عمل تاني، اللي هي إيه؟ إضافته إلى الله. قال تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي، الصوم لي بتاع ربنا. هذا الصيام حين خصه الله عز وجل لنفسه جل جلاله، فكأنه سبحانه وتعالى رفع مكانة الصيام، زي ما كل المساجد بيوت الله، وقال عن الكعبة بيتي، فصارت الكعبة لها خصوصية خاصة. ولذلك لما سأل طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلحة الصحابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أشبث به بعدك. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. لا عدل له يعني إيه؟ لا مثل له، ملوش زي. الصيام ده ملوش زي. ولكن قد أحيانا ننصح بعض الشباب بالصيام ولا يأتي معه الصيام بالنتيجة، أو أحيانا يشكو بعض الناس إني بصوم وبرضو بفضل على معصيتي. وهنا الكلام بقى إن مش كل الصيام، احنا بنتكلم عن الصيام الصح، زي ما بنقول برضو في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بس مش إيه، مش كل الصلاة. الصلاة اللي هي ربنا أمر بها، اللي هي أقم الصلاة لذكري، كذلك الصيام اللي الرسول علمنا إياه نصوم إزاي. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. هو ده الصيام اللي يجيب نتيجة، وهذه عن تجربة، وقمع الشهوة بالصيام. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. ولذلك كثير من الشباب عن تجربة جربنا معهم التربية بالصيام، جاب نتيجة ممتازة جدا، ممتازة جدا. بس مش الصيام بقى اللي ايه، اللي بيصوم كل شهرين ثلاثة مرة، لا، سرد الصيام، يعني يصوم الاسبوع كله ويفطر الجمعة لمدة شهرين ثلاثة اربعة، يصوم الاسبوع كله ويفطر الجمعة، او صيامه يوم ويوم بصفة مستمرة، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه افضل الصيام. هذا الصيام، وانا انصح كثيرا في زمننا من كثرة المعاصي وسهولة المعاصي وكثرة الفتن والضغوط النفسية اللي على الشباب، بقضية الصيام، وعن تجربة كما ذكرت ان سرد الصيام كده، ان يصوم الاسبوع كله ويفطر الجمعة لمدة شهرين ثلاثة، بتجيب نتيجة ممتازة جدا. اسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا. فضل الصيام لمعنيين، احدهما انه سر وعمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله الرياء، والثاني أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، وما دامت أرض الشهوات مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى، وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك. فمعنيين ممتازين جدا. أول معنى من معاني الصيام وتفضيله أنه سر وعمل باطن، يعني لو الإنسان استخبى هنا ولا هنا وشرب مية ولا كل لقمة ولا حدش يعرف حاجة، وظاهر قدام الناس أنه صايم، فهو سر وعمل باطن. وينبغي أن ننتبه إلى هذا المعنى في الصيام، أن الصيام مش القضية قضية الظاهر أنك قدام الناس صايم، وبرضه مش قضية الامتناع عن الأكل والشرب فقط، وإنما سر باطن، سر باطن. الثاني أنه قهر لعدو الله، قهر الشيطان. ليه؟ لأن وسيلة العدو الشهوات، حفت الجنة والمكاره وحفت النار بالإيه؟ بالشهوات. فالوسيلة للشيطان الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، وما دامت أرض الشهوات مخصبة، أرض الشهوات فيها مرتع، فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى، وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك. يقول الشيخ: وفي الصوم أخبار كثيرة تدل على فضله وهي مشهورة. الفصل الأول في الكتاب الرابع: فصل في سنن الصوم. يستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر وأن يفطر على تمر، ويستحب الجود في رمضان وفعل المعروف وكثرة الصدقة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب الجود في رمضان في الصيام، أثناء الصيام عموما، إنك أنت قدامك الأكل والشرب، ممنوع من الأكل والشرب وتتصدق بالأكل والشرب، معنى إنك أنت ممنوع من مباشرة الزوجة وتسعى بإعانة شاب يريد أن يتزوج أو يتيمة تتزوج، جود، الجود إنك أنت تبقى محروم من النوم بالليل من القيام وتشتري سراير للناس علشان تنام وتستريح وتطمئن. هذا هو المعنى. المعنى إن إحساسك بالمنع عطاء للآخرين، عطاء للآخرين، هو ده الجود في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. ويستحب دراسة القرآن والاعتكاف في رمضان لا سيما في العشر الأواخر وزيادة الاجتهاد فيه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيى الليل وأيقظ أهله. وذكر العلماء في معنى شد المئزر وجهين: أحدهما أنه الإعراض عن النساء، الثاني أنه كناية عن الجد والتشمير في العمل. وقالوا: وكان سبب اجتهاده في العشر طلب ليلة القدر. باب بيان أسرار الصوم وآدابه. يقول الشيخ عليه رحمة الله: وللصوم ثلاث مراتب: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، أما صوم الخصوص فهو كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم خصوص الخصوص فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة والأفكار المبعدة عن الله تعالى وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية. وهذا الصوم له شروح تأتي في غير هذا الموضع. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصيام كما ذكرنا سر بين العبد وربه، ومعنى عظيم جدا سبحان الله. وهنا الشيخ يقسم الصيام إلى صيام عموم، صيام العوام يعني إنه يكف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، إن يبطل أكل وشرب من الفجر للمغرب، وإتيان النساء. ده الصوم اللي كل الناس بتصومه كالظاهر فقط. أما الخواص فهو كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام. في حديث جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا تجعلهما سواء. المفروض الإنسان ما يخليش إن أيام الصيام زي أيام الفطار. يبقى يوم الصيام مختلف في معنى، يوم الصيام شكله غير، يبان عليه انه صايم، يبقى في شيء من الإخبات، الانكسار لله عز وجل، يدور على مقصود الصيام فيبان عليه الذل لله، الافتقار، إظهار الافتقار للعظيم الجبار سبحانه وتعالى. قالوا الصيام الأعلى صيام الخصوص اللي هو صوم القلب عن الهموم الدنيئة والأفكار المبعدة عن الله تعالى وكفه عما سوى الله بالكلية. يعني الإنسان يبقى وهو صايم ملوش تفكير ولا دماغ ولا راس ولا هم ولا خواطر إلا فيما يرضي الله. أنا يعني أرى والله أعلم مسألة التقسيم ده هو المطلوب، ان الصيام الصحيح اللي هو بيقول عليه خواص خصوص الخصوص ده، هو ده الصيام، ان الانسان في يوم الصيام يبقى غض البصر، كاف اللسان، كاف اليد، اضافة الى الصيام الظاهر اللي هي شروطه الفقهية اللي هي الامتناع عن الاكل والشرب والجماع والمباشرة. الجمع بين التلاتة دول هو الصيام. ما ينفعش ان حد يصوم الاولاني من غير الثلاثة أو الثاني من غير الثالث، لا، لابد أنه هو يجمع كل هذا. يقول الشيخ: فمن آداب صوم الخصوص غض البصر وحفظ اللسان عما يؤذي من الكلام أو ما لا يفيد، وحراسة باقي الجوارح. وفي الحديث من رواية البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آدابه، من آداب الصيام، خلي بالك، ألا يمتلئ من الطعام في الليل بل يأكل بمقدار. سبحان الله. إنما شرع الصيام للجوع، شرع الصيام للتحكم في شهوة البطن. فاللي صمت النهار ويجي عند المغرب دب ويملاها، طب ما عملناش حاجة، ده احنا اصلا انت صايم من الفجر للمغرب عشان تتحكم في بطنك. اذا انت جيت عند المغرب ومليتها على الاخر يبقى حصلش مقصود الصيام، انت مش متحكم في شهوتك كده، يبقى ما عملناش حاجة، يبقى ملوش لازم صيامك، يبقى صيامك ما جابش نتيجة. بل يأكل بمقدار، فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في الباقي. صح كده؟ يعني إذا كان هو ملأ بطنه في المغرب يجي يقف في التراويح بقى إزاي؟ وبعد كده يقوم الليل إزاي؟ التهجد يقرأ قرآن بقى ساعتها إزاي؟ خلاص امتلأت بطنه، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة والعياذ بالله. كذلك إذا شبع وقت السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر، لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور، ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل، لأن المراد أن يذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهى. يعني هو ده المقصود من الصيام، ان الجوع يجي بعض الناس يفتخر بعد رمضان يقول الحمد لله رمضان عدى السنة دي ما حسيتش بالجوع ولا يوم. طب وانت كده فرحان؟ يبقى كده ما صمناش. بعض الناس فعلا لقيه يفطر المغرب ويفضل يأكل من المغرب للفجر، اكل وشارب. طب ده صيام؟ ده صيام؟ المقصود من الصيام تدريب على التحكم في هذه الشهوة والتخلص منها. أما صوم التطوع فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة، وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة، كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، وكصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وعشر ذي الحجة والمحرم، صيام شهر الله المحرم، وبعضها يتكرر في كل شهر كأوله وأوسطه وآخره. فمن صام أول الشهر وأوسطه وآخره فقد أحسن، غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض، دي السنة المؤكدة، ثلاثة أيام البيض، 13 و14 و15 من كل شهر عربي، كان صلى الله عليه وسلم لا يتركها سفرا ولا حضرا. وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الاثنين ويوم الخميس، وإن كان هناك حديث كان يصوم أول اثنين وخميسين من أول كل شهر عربي، كان يصوم أول اثنين وأول خميسين، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. السنة طبعا أنه يصوم اثنين والخميس من كل شهر، لكن الآكد يعني أنه هو يصوم أول اثنين وأول خميسين صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الثلاثة البيض. وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك يجمع الثلاثة معان. يعني لما يصوم يوم ويفطر يوم يجمع المعاني الثلاثة، أن النفس تعطى يوم الفطر حظها وتستوفي في يوم الصوم تعبدها، وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها وهو العدل. الثاني أن يوم الأكل يوم شكر ويوم الصبر، ويوم الصوم يوم صبر، والإيمان نصفان صبر وشكر. الثالث أنه أشق على النفس في المجاهدة، لأنها كلما أنست بحالة نقلت عنها. أما صوم الدهر اللي هو الصيام على طول السنة كلها ما يفطرش خالص، ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، أو لم يصم لم يصم ولم يفطر. وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام المنهية عن صيامها، فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك. وإن كنا نقول أن الأفضل ألا يصوم هذا الصيام أيضا، إن كان قد ثبت عن طلحة ابن عبيد الله لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أتشبث به بعدك، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فسرد طلحة الصيام 20 سنة بعد رسول الله، سرد لا يفطر إلا الفطر والأضحى وأيام التشريق، 5 أيام في السنة صايم، و340 يوم ولا 345 يوم، 350 يوم صايم في السنة وفاطر 5 أيام بس. فقد روي عن هشام بن عروة رحمه الله أن أباه كان يسرد الصوم، وكانت عائشة رضي الله عنها تسرد، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 عاما. واعلم أن من رزق فطنة علم المقصود بالصوم، علم المقصود بالصوم، فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه. فقد كان ابن مسعود قليل الصوم، وكان يقول إذا صمت ضعفت عن الصلاة، وأنا أختار الصلاة على الصيام. وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن، فكان يكثر الفطر حتى يقدر على التلاوة، وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه. الكلام ده ممكن يجي على هوى ناس كتير، أنا لما بصوم ما بعرفش أعمل حاجة، فخليني أفطر أحسن، ويفطر وبرضه ما يعملش حاجة. لا، إحنا بنقول ابن مسعود كان بيقول أنا أما بصوم بضعف عن الصلاة، فبفطر عشان أقدر أصلي. أقدر أصلي دي ما يصلي، يعني يصلي في اليوم 100 ركعة 200 ركعة، يصلي. يقول أنا أما بصوم بضعف عن تلاوة القرآن، يبقى هيفطر عشان يتلو القرآن، يبقى ختمة كل 3 أيام، ختمة كل جمعة، يبقى هيقرأ قرآن. لكن مسألة بقى أننا إيه، أصل الصوم بيضعفني عن العبادة، أنهي عبادة؟ ما بلاش إيه نتابع شهواتنا وأهواءنا في مثل هذه المسائل. زي ما واحد كده يقرأ الإمام الشافعي يقول لأن أكتب مسألة أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة، يعني من النوافل، فيقول أنا هقعد بقى أذاكر ومسألة أحسن من 70 ركعة. لا، مش أنت، الكلام ده للإمام الشافعي، لأن كتابة مسألة من الإمام الشافعي بتنفع الأمة إلى يوم القيامة، لكن أنت هتكتب مسألة إيه ولا تعلم مسألة إيه؟ لا، صلاة 70 ركعة بالنسبة لك أحسن لك، لأنك أنت الآن تقرب ترف فكري، فينبغي أن تفهم المسائل على وجهها الصحيح. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل. عايز أطمن على أحوالكم مع ربنا، أخبركم إيه؟ عايز أطمن على تلاوة القرآن، أنت بتختم كل قد إيه؟ أيوة، أنت وأنت وأنت، كل واحد عايز منه جواب. اوعى تكون لسه بتختم كل شهر ولا مرتين في الشهر، عايزين تقدم. قريت كم جزء النهاردة؟ صليت كم ركعة النهاردة؟ لازم من متابعة حقيقية. الأذكار، استغفرت النهاردة 1000 وصليت على النبي 1000، وقلت الباقيات الصالحات 1000، وقلت سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم الكلمتان الحبيبتان 1000. عملت كده ولا أخبار الأذكار إيه؟ قيام الليل، أنت هتفضل طول عمرك مقتصر على الركعتين اللي بتصليهم قبل الفجر؟ فين 11 ركعة اللي الرسول كان مواظب عليهم ما بيسمعهمش خالص؟ قيام الليل شكله إيه يا إخوة؟ اللي ملوش حظ من العبادة ملوش حل مع الله عز وجل. عايزين علاقة سر حقيقية، زودوا العبادة شوية، اقتربوا من ربكم سبحانه وتعالى شوية. قياس العبد حقيقة قدره وثقله بالعبادة، عبادتك قد ايه وعامل فيها ايه واقفة، علشان ربنا يصلح حالنا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.

غفر له ما تقدم من ذنبه، رجع كيوم ولدته أمه. أتوب لي. وإحنا بنقول يا إخوة إن هذه الوعود ينبغي ألا تحمل مجردة عن شروطها الواقعية، أن يحج حقيقة. مش عمر بن الخطاب قال الركب كثير والحاج قليل؟ رسول صلى الله عليه وسلم يقول تجد الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. يبقى مش كل اللي راح موسم الحج ورجع يبقى حج وقبل حجه. يبقى أنا محتاج قبل الحج إن ربنا يحبني ويرضى عني عشان يوفقني وأعمل حجة يقبلها. فلذلك كانت البداية بالتوبة. كتير في المواقف أقول لبعض الشباب يا ابني أنت محتاج إن ربنا يحبك عشان يوفقك، لأن ربنا بيقول في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت إيه؟ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فأنت محتاج إن ربنا يوفقك في ودنك ويوفقك في عينك ويوفقك في إيدك ويوفقك في لسانك ويوفقك في تفكيرك ويوفقك في فهمك. هذا التوفيق يأتي حين يحبك. فلذلك يبدأ الحاج بالتوبة. أول حاجة إنك تتوب عشان ربنا يوفقك في حجة يقبلها منك. نمرة 2 رد المظالم، لأن كل شيء يغفر بالحج، الكبائر والصغائر تغفر إلا حقوق العباد. حقوق البشر هي اللي ربنا ما بيغفرهاش أبداً، ناس تاخد حقها منك. فلذلك قبل ما تحج رد المظالم عشان لما ربنا يغفر لك يبقى ما عليكش حاجة لحد خالص. رد المظالم. 3 قضاء الديون نفس الشيء، حتى الشهيد لا يدخل الجنة إذا كان عليه دين. وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وجه الرجوع. الحج دون سائر العبادات ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لمن استطاع إليه سبيلا. قيدوا بالاستطاعة، رغم من القيد ده في كل العبادات، إن الضرورات تبيح المحظورات والفرائض تسقط بالعجز وعدم القدرة، لكن أكد في الحج ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لأنك لازم تروح وانت متفرغ الذهن وخالي الذهن وطيب القلب عشان تقدر تصبر على العبادات. يقول الشيخ عليه رحمة الله وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته. ربنا سبحانه وتعالى قال لمن استطاع إليه سبيل. أدام لمن استطاع يبقى لازم تبقى الصورة كاملة وواضحة. ولادك وزوجتك وابوك وامك من تلزمك نفقتهم مكفيين وراضيين عشان تخرج تنفي كل همومك. لا وكمان ايه؟ واعداد ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير، على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالفقراء. الله أكبر. ده احنا لو جينا نحط الشروط دي على الناس اللي راح تحج النهاردة كتير من الناس هنقول له ما تروحش. هي الحج مطلوب منه أثره، مطلوب منه نتيجته، مطلوب منه أن يتم على الوجه الذي يرضي الله، مطلوب منه انه يسير على الوجه الذي يأتي معه الثمرة اللي هي رجع كيوم ولدته امه. فلذلك لابد من استيفاء هذه الشروط. يبدأ بالتوبة عشان ربنا يوفقه، ورد المظالم عشان لما يغفر له يبقى معلش حاجة لحد، قضاء الديون كمثل، واعداد النفقة لكل من تلزم نفقته. كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول ويرد ما عنده من الودائع. ليه؟ هذا دليل على انك انت تستصحب قصر الامل، انك قربت تموت، انك رايح ومش هترجع تاني، عندكش امل انك هترجع، فترد الودائع التي عندك. كل اللي هو عندك حاجة ياخدها، يبقاش عندك ودائع لحد. ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير، يبقى معاه فلوس حلال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في الحج وتزودوا خذ زادك. ويستصحب معه ما يصلح، لا، ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير على وجه يمكنه التوسع في الزاد. احيانا انسان مع بذل المجهود يحتاج ان هو ياكل كويس. يعني انا بقول لناس الاغنياء، ناس اللي عندهم فلوس كتير، مئات الالاف والملايين، اصحاب الملايين، حجة كويسة، انزل في احسن فندق واركب احسن سيارات واحسن طيارات. ليه؟ الراحة دي اللي انت متعود عليها ببيتك وفي حياتك هتساعدك انك تأدي العبادات على الوجه الاكمل. لكن اللي هو متعود في بيتهم بيقعد في التكييف وبعدين يروح هناك يقعد في الشمس، مش يعبد ربنا، مش يقرأ آية القرآن، مش يعرف يدعي كويس. فلابد ان يهين فلوسه عشان يقدر يعبد ربنا كما ينبغي. مش حرام، مش حرام ان انا ادفع في الحجة 100,000 جنيه، مش حرام، بالعكس، ده ان اجرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، ان اجرك على قدر مشقتك ونفقتك. فعلى قدر النفقة يأتي الاجر ويأتي الثواب. فلذلك لما تاخد معك فلوس كتير واصرف على نفسك، كل كويس عشان تقدر تعبد ربنا كويس، تقدر تقف تصلي تقوم الليل في الكعبة، تقدر تقرأ لك 5 أجزاء قرآن، تقدر تذكر ربنا بالآلاف، تقدر ترفع ايديك وتدعو ساعة قبل دراعك ما يوجعك، تقدر ترفع صوتك بالتهليل وما يتبحش صوتك من اول يوم. لابد انك انت تاكل كويس. والرفقة بالفقراء صدق، فالصدقة في الحج لها اجرها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم 700 والدينار 700. ويستصحب ما يصلحه كالسواك والمشط والمرآة والمكحلة. سبحان الله العظيم، رغم ان الشيخ متوفى من 700 سنة، الا انه ذكر لك الاشياء الخاصة، حاجاتك استعمالك الشخصي، المشط والسواك والمراية والمكحلة. هنقول في زماننا بقى المعجون والفرشة والملابس الداخلية والسواك والمشط والأحذية الكافية وهكذا، الأشياء التي هي الاستعمال الشخصي منعا للأمراض، وأيضا لتكون لك الأنفة في استعمالك الشخصي. يقول ويتصدق بشيء قبل خروجه، قبل ما يخرج يتصدق. يا جماعة عايزين نتعلم الحتة دي، كلما أردنا أمرا نعمل قبل صدقة، مهم قوي. يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر. كون ان انت وانت رايح تحج تصدقت، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة برهان، الصدقة تجلب التوفيق والإعانة. رايح الامتحان، الطالب رايح الامتحان، تصدق وانت رايح الامتحان. رايح تتجوز، رايح تخطب واحدة، رايح تشوف واحدة، تصدق قبل ما تروح. مراتك بتولد ورقدة في المستشفى وانت رايح لها، تصدق بصدقة. ابوك مريض قبل ما تروح تزوره تصدق بصدقة. عندك مشكلة مع عمك قبل ما تروح تزورها تصدق بصدقة، وهكذا. يعمل لك صدقة دايما بين يدي الأعمال التي تحتاج فيها إلى إعانة الرب جل جلاله. ويتصدق بشيء قبل خروجه، وإذا اكترى فليظهر للجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير. قال رجل لابن المبارك: احمل لي هذه الرقعة إلى فلان. فقال: حتى أستأذن الجمال. لما كانوا بيسافروا على الجمال بيأجر جمل من الجمال اللي هو يقود القافلة، قافلة فيها 20 جمل، 50 جمل، 100 جمل، ماشيين قافلة واحدة رايحين الحج. 50 جمل دول بتوع راجل، هو راكب، فهو الجمال بيحمل الأحمال على جمال، جمال للأحمال وجمال للركوب، لركوب البشر. فبيبين له، انا بقولك الكلام ده بقى مع اللي انت الرحلة اللي انت مسافر معاه، صاحب الشركة ولا مسؤول الشركة او مسؤول الجمعية اللي انت مسافر معاها، اللي جايبالك تأشيرة الحج اللي انت مسافر معاهم. خليك كريم وواضح وصريح ولين وسهل ومسامح. ازاي نحج مع بعض ونبقى يعني في حزازات وفي احقاد وفي مشاكل بيننا وبين بعض؟ ازاي؟ ازاي؟ ما ينفعش. فنسأل الله لنا ولكم العافية. وينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن ضاق صدره صبره. مهم جدا جدا جدا في حياتنا الإيمانية وطريقنا إلى الله، مهم جدا أن يبقى لنا صديق صالح. أنا أسألك، مين صاحبك؟ ماليش اصحاب. ما ينفعش، بقت موضه اليومين دول ان ماليش اصحاب. لازم يبقى لك صاحب، صاحب تبص همومك، تبوح له بسرك، تستريح معاه ويستريح معاك. هو صحيح صعب وجود الصادق الامين، الصديق الصادق، الصاحب الصالح، اللي بيقول الشيخ ايه؟ رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، ان نسي ذكره، وان ذكر اعانه، وان ضاق صدره صبره. نجيبه منين ده؟ هتلاقي، هتلاقي، بس انت اللي وحش. انت لو صدرك واسع وانت راجل كريم الخلق وبذول لاحبابك واصدقائك، هتلاقي اللي فيهم اللي زي كده. لكن انت اللي بيقولوا عليه ضيق العطن، يعني قلبك ضيق، بيقولوا عليها في زماننا بقى يقول حساس زياده شوي. ما تبقاش حساس، خليك خليك رجل كريم الخلق، زي ما قال الشافعي لصاحبه: إن استطعت أن تغير خلقك بأحسن من هذا فافعل، وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. هي دي أذلة على المؤمنين، هي دي عزة أهن واستطل أخفض، ومر أطع، وتكلم أسمع. يبقى ده حالك مع صديقك، بالتأكيد مع الوقت هو هيبقى كده هو كمان معك. ربنا كريم. وليؤمر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب. وإنما احتيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف، فلا ينتظم التدبير. وعلى الأمير الرفق بالقوم والنظر في مصالحهم، وأن يجعل نفسه وقاية لهم. إذا كان ثلاثة بفلات من الأرض فليؤمر أحدهم. فلا يعني في منطقة فضاء، لكن طالما هم في حياز دولة يبقى أميرهم أمير الدولة دي. يعني احنا إذا كنا هنا في دولة وانتقلنا بالطيارة في ساعتين بقينا في دولة، مش محتاجين أمير، إنما يحتاج أمير اللي بيسافروا بالبر يؤمروا أحدهم، لأن المركب اللي فيها 20 رئيس تغرق، فلازم يبقى في رئيس واحد والكل يسمع لي ويطيع، عشان كده يختاروا أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب. وينبغي للمسافر الحج سفر، والعلماء يقولوا ما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. عشان كده عمر بن الخطاب لما سأل عن واحد يريد من يزكيه، أم واحد قال له أنا أعرفه، قال له هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال هل سافرت معه فسبرت خلقه وعرفت مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته قائما في المسجد يقوم ويركع. قال نعم. لا، مش دي المعرفة. معرفة في السفر بقى، اللي انت عايز تعرفه حقيقي سافر معاه. ويا ما سافرنا مع ناس بقى وتظهر الحقائق، يظهر البخل من الكرم، يظهر الصبر من ضيق الصدر، تظهر الأخلاق في الاستئثار والأثرة من الإيثار، يظهر تغير الأخلاق. بتتغير الأخلاق في السفر، وخصوصا مع طول السفر والضجر والتعب والإرهاق. ينبغي للمسافر، عشان كده أذكر هنا موضوع الأخلاق، قال ينبغي للمسافر تطيب الكلام وإطعام الطعام وإظهار محاسن الأخلاق، فإن السفر يخرج خفايا الباطن. ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر حسن الخلق كان في الحضر أحسن خلقا. صح كده، الكلام زي الفل. يبقى المفروض علينا ان احنا اهم حاجة في السفر تطيب الكلام، احسن الكلام. قال تعالى كل عبادي يقول التي هي احسن، من الكلام حسن وقبيح واحسن، خذ بالاحسن. تطيب الكلام واطعام الطعام. سبحان الله العظيم، حاجة عجيبة سبحان الله تراها في السفر، وخصوصا في الحج والعمرة، مش عارف ولا في السفر عموما، ان الناس بتقبل على الطعام. يعني انت ما تحط اكل وتقول لأي حد تفضل يجي، وممكن الناس تيجي من غير ما تقول تفضل، ما تمنعش حد من طعامك حتى لو انت مش تاكل. قولي هيكفي مين ولا مين، ما بيكفي ولا يكفيش، سيب الناس تاكل. اطعام تطيب الكلام واطعام الطعام، من احب الاعمال الى الله اطعام الطعام واظهار محاسن الاخلاق، اظهر حسن خلقك. وقد قيل اذا اثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكوا في صلاحه. إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر، الناس اللي بيتعاملوا معاه بالدرهم والدينار، المعاملة رايح جاي عليه، ومرافقوه في السفر فلا تشك في صلاحه، يبقى رجل صالح فعلا. وينبغي له أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين ويلتمس أدعيتهم. كثير من الحجاج، ودي بقت عادة، ان هو يجلس في البيت والناس يجوا يسلموا عليه. الادب ده ان هو يروح يسلم عليهم، يروح لبيته، السلام عليكم انا مسافر بكرة ان شاء الله رايح الحج ادعي لي، يلتمس دعاءهم. مش هم بقى هو المفروض هو اللي مسافر يدعي لهم، بس هذه من التواضع والانكسار للمسلمين لاخوانه. عليه ان يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين ويلتمس دعاءهم، ويجعل خروجه بكرة يوم الخميس. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السفر في الصباح بكرة ويوم الخميس، وليصلي في منزله ركعتين قبل الخروج منه ويستودع أهله وماله. إذا قلنا ركعتين قبل الخروج مش بنية السفر، وإنما في حديث اللي احنا ذكرناه للشيخ الألباني الصحاح في صحيح الجامع، أنه كان يصلي ركعتين عند دخوله وركعتين عند خروجه، واستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه من منزله وفي ركوبه ونزوله، وهي مشهورة في كثير من الكتب. في مناسك الحج، وكذلك جميع المناسك من الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، يعني يلتزم حديث الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أعمال الحج، يأتي فيها بما ذكر من الأذكار والدعوات والآداب، وكل ذلك مستوفا في كتب الفقه وغيرها، فليطلب هناك. فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج. يقول الشيخ عليه رحمة الله: اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته، وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للأنس بالله، فجعل الحج رهبانية هذه الأمة. فمن الآداب المذكورة أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه ليجتمع على طاعة الله تعالى، وأن يكون أشعث أغبر رث الهيئة غير مستكثر من الزينة. الشيخ بيقول أن ينبغي أن الإنسان يعني يكون في الحج يعني قريبا من الرهبنة التي هي الانقطاع إلى الله عز وجل والزهد في الدنيا، قريب من هذه الحالة، انه خارج من بلده سائح في طريق الى الله عز وجل، لا زوجة ولا اولاد ولا فلوس، ما فيش الراحة اللي ببيته، قط النوم بتاعته وقعدته واكلته ولبسته، لا الامر متغير، لابس الاحرام كاشف راسه، مش مسموح له بالتعطر ولا بالتزين ولا قص الشعر والأظافر، يعني كل هذه مأمور بها، خذ من أسرارها انك انت يتغير حالك، ما تبقاش زي حالك في الدنيا. اذا كان في الصيام بنقول ايه: ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك، فما يبقاش انت وانت في الحج زي حالك برضو نفس الشيء في الترف اللي انت عايش فيه، الامر عايزينه يبقى مختلف، موضوع تاني، وما يكونش له هم في أي مسألة من المسائل في هذا الحج إلا طلب رضا الله سبحانه وتعالى، فلا يشغل قلبه ولا يفرق همه، ويكون الهدف التجرد والانفراد في الخدمة، التجرد والانفراد في خدمة الله عز وجل، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. هو ده المطلوب فعلا، ان يبقى فيه تجرد ويبقى فيه انفراد في خدمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنصح كتير ان في الحج حاول تبقى لوحدك بقدر الامكان، حتى قريب من الناس بس لوحدك، في وسط الناس بس لوحدك، مع الناس بس لوحدك، هذا الانفراد فيه معنى الانس بالله والقرب منه والإحساس بالمناجاة وعلاقة السر بين العبد وربه. نستكمل أسرار الحج اللقاء القادم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.